عليك يا مريد الله بخمرة التوحيد الله عليك يا مريد الله بخمرة التوحيد الله وإن تبغي المزيد فالغير عنك انساه الله دائم حي الله دائم حي القول إصدار الله يا مريد الله الله تنعد للقول إصدار الله يا مريد الله الله تنعد للقول إصدار الله إذا تتبع قولي بيك بوصك بالله الله دائم حي الله الله دائم حي الله الله دائم حي بقي حي الله دائم حي واذكر اسم الأعظم الله وطوي الكون تغنم الله واذكر اسم الأعظم الله وطوي الكون تغنم الله وخذ بحر القدام فذاك بحر الله الله دائم حي الله دائم حي الله دائم حي بقي حي الله دائم حي الشير والغال ساكني راما الله النار ضراما الله يا ساكني راما الله النار ضراما الله والنفس صوما لكم عن الأكوان هادي الربان متى وصلت البال يحونك العيس وبشير والغال الله فضلا وأولاكم الله والكون لولاكم وحقكم مكان يا الربان متى وصلت البال يحونك العيس وبشير والمال لكم سلام الله الله يغدى من روح الله الله لكم سلام الله الله يغدى من روح الله الله ما أنشد الأول يا حادي الركبان حادي الركبان متى وصلت البال يحونك العيس وبشير والمال لحيكم سرنا الله شوقا وقطرنا الله لحيكم سرنا الله شوقا وقطرنا الله لحيكم سرنا الله شوقا وقطرنا الله وفي الغواحرنا وذو الهوى حيرا هادي الركبان متى وصلت البال يحونك العيس وبشير والغال صلوا على الحبيب.